الحمد لله رب العالمين، ومسافة من الأسباب ومسجد الابتداء سبحانه، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وقدر الجنة جرة أدل وابتعاد. سمع مسلم يومك يا محمود الخطاب، أنا صرف لم يذكر نظره الحجاب. سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب، وذكر عن أسباب العقاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اصطفى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب. أما سمعت بذلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ أحمده سبحانه على رفع الشك والانبياب، وأشكره على ستر الخطايا والعاب، وأقر له بالتوحيد إقرارا يدفع يوم الحساب. وأعترف بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب، وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس الطاب، وعلى عثمان المقتول ظلما وما تعدى الصواب، وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب. اللهم يا من ذلت بأمرك عزائي السحاب، اللهم احفظنا في الحال والمآب، وارزقنا التزود قبل حلول الاضطراب، وأجبنا الاعتبار بتاريخ الأتراب، وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب، وهب لشيخنا معاصي الشباب، وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب، برحمتك يا كريم يا وهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته أهل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إليك إلى الفرج أرفع ركبتي، وإن كنت يا ذا الذنب والجود مجرما تعاظمني ذنبي فما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تهن، تجود وقلبه يصفيك آدما، فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم وشوم ما يزايل من ثمن، وإن تنتقم مني فلست بآيس، وإن أدخلت نفسي بجرمي جهنما، فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويقولون: ما أحسنه وما أجمله لولا أو هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الحديث عن الأنبياء وبالأخص عن خصائصهم، كذا روى البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلام، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. خصائص الأنبياء، قبل أن أبدأ هذه الخصائص وهي مهمة جدا، ليس معنى أن لهم خصائص أنه لا يدخل فيها معهم غيرهم، ولا يشاركهم فيها معهم غيرهم. ولكن معنى الخصائص انه لا بد ان كل نبي يتسم بهذه الصفه. هذا هو معنى كلامه. وامثل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخاصيه التي ذكرها في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه واله وسلم: ما بعث الله نبيا الا وقد رعى الغنم، الا وقد رعى الغنم. قالوا: وانت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. فليس معنى انهم اشتركوا جميعا في هذه الخاصيه انه لا يدخل فيها معهم غيرهم. كثير من الناس يرعون غنم، ولكن هذه الخاصيه وهذه هي او هذا هو هدف الخطبه. الخواص التي اشتركوا فيها جميعا وان كان اشترك فيها معهم غيرهم. فنبدا بالوحي: انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. الوحي لا بد ان كل الانبياء يوحى اليهم. قل لي: طب ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى ام موسى، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، هل كانت نبيه؟ لا. واوحى الله عز وجل الى الحواريين: اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي، فهل كان الحواريون انبياء؟ لا. ولكن هذا الوحي جاء بصيغه اللغه وليس بصيغه الشرع. يعني هذا المراد من اللغه وليس المراد من الشرع. يعني ايه حضرتك؟ يعني الوحي في اللغه هو الاعلام الخفي السري السريع، اعلام خفي سري سريع. وهذا الذي يسمونه في اللغه اطلاق البعض على الكل، او يسمون الشيء ببعض اجزائه، يسمون الشيء ببعض اجزائه. يعني ربنا سبحانه وتعالى محرم الخنزير، فهم لكن الحرام هو لحم الخنزير بس، العظم مش حرام، الشعر مش حرام، الجلد مش حرام، وهذا قول شاذ، وهذا قول شاذ. الخنزير كله حرام، جلده ولحمه وعظمه وشعره. طب ما ربنا قال ولحم الخنزير، ما تقدرش الخنزير نفسه، قال لك هذا من اطلاق يعني او مسمى الاشياء ببعض اجزائها. زي ما انت بتقول عدى جمعه وما حصلش حاجه، عدى جمعه يعني ايه؟ يعني عدى اسبوع، صح؟ اه صح. فسميت الاسبوع كله بيوم من ايام الاسبوع اللي هو الجمعه، فسميت الشيء ببعض اجزائه. قريت على طول صلى الله عليه وسلم. فلغه الوحي هو الاعلام السر السريع الخفي. ومن ضمن مسميات الوحي ده، انا عايز اقول من ضمن اجزاء الوحي، وحي اسمه وحي الهام، ان ربنا سبحانه وتعالى يلهم بعض الناس باشياء، كما ورد الحديث المفرد في الصحيحين من حديث ابي هريره ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: في كل امه ملهمون، ملهمون يلهمون من غير ان يكونوا انبياء. الالهام ده جزء من اجزاء الوحي يا جماعه، الالهام ده ايه؟ جزء من اجزاء الوحي. يلهم من غير ان يكون نبيا، يلهمون من غير ان يكونوا انبياء. فان يكن منهم احد من امتي فعمر بن الخطاب. كما ذكرت لك الحديث في الصحيحين. فهذا وحي اسمه وحي الهام، ان عمر لما واقف على المنبر يقول: يا سناة الجبل، يا سناة الجبل، وهو بينه وبين سناة مئات الكيلومترات. ده اسمه ايه؟ ده اسمه صح؟ وان كان يسمى وحيا في اللغه لانه سمي ببعض اجزائه اللي هو الالهام، اللي هو ايه؟ الالهام. فمعنى واوحى ربك واذ اوحينا، فاوحينا الى ام موسى واذ اوحينا الى الحواريين، ده اسمه وحي الهام، الهمه الله عز وجل بذلك. لذا يلهم الحيوانات ايضا. واوحى ربك الى النحل، النحل ربنا اوحى ليه؟ اسمه الهام غريزي فطري، الهام غريزي فطري للنحل وكل المخلوقات. تلاقي واحد ما عندوش عقل، لا عقل له على الاطلاق، وتلاقيه لما يجي ياكل ما يحطش السندوتش في ودانه. عبد من الناس ما عندهاش عقل خالص، يمسك السندوتش ويحط في ودنه، لا بياكل يحط السندوتش في ده، ما عندوش عقل، عارف ازاي؟ ده اسمه الهام، اسمه الهام. الهداية من الله عز وجل، هداية الله عز وجل لجميع المخلوقات. أكبرك الطفل الصغير، الطفل الصغير برضو كذلك، هو هياكل هياكل هياكل هنا من فوق، وعارف ان ده مكان الاكل ومكان الشرب، الهامه من الله عز وجل. الوحي ثم المعجزه، جميع الانبياء يشتركون في المعجزات. روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الانبياء نبي، كل الانبياء، الا اوتي ما مثله امن عليه البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. ولا مفيش نبي من الانبياء الا ربنا اداله معجزه الناس تامن بها عليها على المعجزه. اما المعجزه بتاعتي زي ما بيقول كده، اللي انا ربنا اداهالي وحيا اوحاه الله الي، وبيقصد بذلك القران الكريم. فارجو ان اكون اكثرهم تابعا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اكثرهم تابعا. فروى البخاري في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر: اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه؟ ربع اهل الجنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكبرنا، قال: الله اكبر. فقال: اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ قالوا: فكبرنا، الله اكبر. قال: اترضون؟ قال: والذي نفسي بيده انكم لشطر اهل الجنه، انتم نص اهل الجنه. ذلك لان الجنه لا يدخلها الا نفس مؤمنه، وما انتم في الامم من قبلكم الا كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر، او كالشعره البيضاء في جلد الثور الابيض. المعجزات، ايه الفرق بين المعجزه والكرامه؟ والله يمكن ياخد كرامه من الكرامات، والكرامه والمعجزه بيشتركوا في ان هما الاثنين خوارق. المعجزه خارقه والكرامه خارقه، لكن الكرامه بتبقى للولي وبتبقى مامور باخفائها، ما ينفعش حد يعلنها، تعلن الكرامه عند الضروره بس. لكن المعجزه امر الانبياء انهم يجهرون بها، لا وبها للناس كلها بقى المعجزه. الميراث، ان الانبياء كلهم لا يورثون شيئا، كذا قال صلى الله عليه واله وسلم. قال: انا لا نورث ما تركنا، ان دي معناها عائد على الانبياء كلهم، انا لا نورث ما تركنا صدقه، ما تركنا صدقه، لا يحدش يورث للنبي اي فلوس خالص ولا متاع ولا اي حاجه. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال: وورث سليمان داوود. وقال على لسان زكريا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. فهو ورث رب، هذا ورث يا اخوان، ورث العلم والحكمه، كذا اخرج الامام الترمذي من حديث ابي الدرداء وصححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وان طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، انما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. فالميراث المذكور في الايتين زكريا وداود دول ميراث العلم مش ميراث الفلوس، لا يورثون، انا لا نورث ما تركنا صدقه. كذلك الرؤيا، رؤيا الانبياء وحي، كل رؤيا انبياء، كل رؤيا انبياء وحي، كل رؤيا، اي رؤيا بشبهه وحي. لما تسمع كده سيدنا ابراهيم قال: اني ارى، ارى يعني ايه؟ في المنام، هو انا في سوره الصفات، اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى. هو عطوه مصدق كده، قال ان هي رؤيا وحي. قالت عائشة في الحديث المفرد عند الإمام البخاري: أول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فرؤيا الأنبياء وحي، شوف رؤيا دي وحي. طب ما في حديث خرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها صلى الله عليه وسلم: رأيت رأيت في المنام مرتين يأتيني به الملك في سرقة من حرير، فأكشف الثوب عن وجهك فإذا هو أنت، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضي، إن يك هذا من عند الله يمضي، يمضي يعني. هذا اللفظ لفظ شك، إن يك من عند الله يمضي، يعني يكون مش من عند الله؟ لا، ولا كذلك تقول اللغة. إن يك دي يقين، إن يك دي لفظ يقين، يعني هذا من عند الله وسيمضيه الله عز وجل. إن يك هذا من عند الله بمعنى إن هذا من عند الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى سيمضيه، ليست على شك، لو ليست على ريب كما يقول البعض. واقرا التفسير، تفسير احاديث جميل جدا والله يا جماعه، اقرا كده تفهم كلام اللغه للعلماء. التخيير، لو لم يموت نبي حتى يخير، ده حديث اخرجه البخاري ومسلم، حديث عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يكن نبي عند الموت الا يخير بين الدنيا والاخره. ومستخدم حديثنا حديث ابي هريره اللي هو أودي أو أتى ملك الموت موسى فلما جاءه صكه فقطع عينه، قال أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت، فقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثوب فله بكل ما غطت به يده بكل شعرات السنة، يعيشوها على ظهر الأرض كده. ربنا بيقول له لو عايز تعيش تاني عيش. هو كده الأنبياء كلهم، أي نبي بيجي عند الموت يخير، عايز تعيش ولا عايز تموت؟ ومصداق ذلك حديث أبي مهيرة عند الطبراني، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيع فقال السلام عليكم يا اهل البقيع ليهنأ لكم ما انتم فيه مما اصبح الناس فيه. اقبلت الفتن ترقق بعضها بعضا والاخره شر من الاولى. ثم قال يا ابا مويهبه ان الله عز وجل خيرني بين البقاء في الدنيا والجنه وبين ما عنده فاخترت ما عند الله. قال يا ابي انت يا رسول الله تختار الدنيا والجنه، يعني خليك عارف عنه. قال يا رجل اخترت ما عند الله، ربنا خيره. وروى البخاري ايضا من حديث ابي موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فوق المنبر واقف هذه الاعواد، فقال ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال ابو موسى فاجهش ابو بكر بالبكاء، فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، هو ابو بكر يعني، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا خير بين الدنيا والاخره فاختار ما عند الله، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا به صلى الله عليه وسلم. فاي نبي يخير عند الموت يموت. لذلك حديث عائشه ايضا في البخاري قالت لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحر ولحم ورأسه على فخذها رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم، قالت فشفقت عيناه يعني السماء وقال بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى، قالت فعلمت انه لا يختارنا صلى الله عليه وسلم. اتهم ان الانبياء كلهم بيدفنوا في المكان اللي ماتوا فيه، كل الانبياء كل الانبياء. وده حديث ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه لم يكن نبي الا قبر في المكان الذي قبض فيه، يقبر في المكان الذي مات فيه هذا النبي جميع الأنبياء. ثم فناء الجسد، لا تفنى أجسده الأنبياء كلهم. والحديث ده حديث تلميذ قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني بليت يعني بليت أفنش. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. كذلك فإن الأنبياء جميعا في قبورهم يصلون، وهذا حديث رواه أحمد والبزار بسند حسنه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، وأصله وسأقصه عليك في الصحيحين أصله وتأخذه عليك إن شاء الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون أصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك في قصة الإسراء والمعراج القصة الطويلة هو طلع السماء الأولى والسماء الثانية والسماء الثالثة فلقي الأنبياء لما نزل إلى الأرض وهبط قال فمررت بإبراهيم وهو قائم في قبره يصلي ومررت بموسى فإذا هو رجل آدم جعد الشعر طوالا ضرب كأنه من رجال شنوءة وإذا هو قائم في قبره يصلي ومررت بعيسى ابن مريم فإذا هو رجلا مرفوعا سبط الشعر كأنما خرج من ديماز أبيض أحمر وهو قائم في قبره يصلي كلهم قائمون في قبره يصلون وهنا مسألة يصلي وقد رفع عنه التكليف مش صلاة تكليف دي مش إن هو ربنا كلمه بدون ما صلى خلاص التكليف اترفع بالموت التكليف اترفع بالموت طالما مات التكليف اترفع هؤلاء يصلون محبة وتلذذا كذلك الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الجنة يلهمون التسبيح كما يلهم أحدهم النبل ولا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله في الجنة ودي هتبقى فرض عليا برضه يبقى تكليف في الدنيا تكليف في الجنة مفيش تكليف في الجنة مفيش تكليف في الجنة ده هما بيقولوها من باب التلذذ بيها بيقولوها كأنهم بيتنفسوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إن أصحاب الجنة يلهمون التسبيح كما يلهم أحدهم النفس كأنه بالنفس محبة وتلذذ هم القائم قائم في قبره يصلي محبة هو حابب الصلاة كما قال ذلك ورد الأثر عن ثابت البناني ثابت البناني ده من كبار التابعين معروف في السلف الصالح قال اللهم إن كنت كتبت على أحد أن يصلي من كثر حبه في الصلاة بقول الجملة دي أن يصلي في قبره فاجعلني ممن يصلون في قبره عايز بعد ما يموت يصلي من حبه في الصلاة تخيل عايز بعد ما يموت يصلي طب في مسألة ثانية في النقطة دي هما إزاي بيصلوا في القبور والنبي بيجي لهم السماء الثالثة وشافهم طلع يوسف السماء السابعة وطلع ابراهيم السماء السابعة وشاف زكريا وشاف يحيى وشافوا كلهم في السماوات هم في قبر في السماوات الحياة البرزخية ما تحكمش عليها بعقلك انت الحياة البرزخية دي ليها قوانين مختلفة عن قوانينك انت خالص في الدنيا مختلفة تماما يقول لك احنا فتحنا القبر ما لقيناش القبر اتسع يعني مد البصر ولا اتضيق على صاحبه حتى اختلف اضلاعه ولا اي حاجة من الكلام ده قول حبيبي انت ما تحسبش الكلام ده بعقلك ولا تقيسوه بقوانين الدنيا انت لما تنام بتحلم حلم حلم غريب جدا ده مستحيل يحصل في الواقع اللي انت حلمته ده في احلام كده ما بتحصلش في الواقع ابدا مش عارف طلع فين ونزل منين وراح فين ونزل وراح المريخ وفين المريخ احلام دي ليها قوانين وحياه البرزخ دي ليها قوانين لما تسمع ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ان الشهداء لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون وفي نفس الوقت هم قدامنا ميتين وبنرحم عليهم بدليل ان انت ممكن تتجوز مراته صح؟ هو يجوز تتجوز مراته واحد حي لا طبعا ما ينفعش تتجوز مراته واحد حي لازم تتجوز مراته واحد تقول ايه؟ يا اما طلقها يا اما مات صح؟ يعني هو مات مات وما ربنا قال احياء ليه؟ يا حبيبي ده قانون هو ميت في قانون الدنيا حي في قانون الاخره حي في البرزخ لما ربنا ذكر الاحياء الشهداء قال هم في حواصل طير خضر يطوفون بها في الجنه فانت بقى حضرتك حواصل طير خضر في الجنه بيطوف في الجنه فما تقيسش يقول لك انت بتاخد القبر انت بتاخد ده حياه دنيا لا هتلاقي لا مد ولا اتساع ولا فتح ليه باب في الجنه ولا اي حاجه فممكن يكون في قبره وهو فتح الباب مكتوب قدامه من الجنه وشايف الجنه جنة ايه علاقة الجنة بالارض اللي هو مسؤول فيها؟ يا بابا دي حياة ودي حياة تانية خالص، دي اسمها حياة الدنيا ودي اسمها حياة البرزخ، دي ليها قوانين وليها قوانين تانية خالص. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اشتد غضب الله على رجل قتله النبي او قتل النبي، ده حديث في البخاري. ربنا اشد غضبه على رجل يقتله النبي، النبي في الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه لم يقتل في حياته، وقد شهد معارك كثيره، لم يقتل الا رجل واحد. صليت عليه. اشتد غضب الله على رجل قتله النبي. خائنة الأعين الغمزة دي، اللي انت تقفل العين كده وتفتحها تغمز، من انت بتسميها في البلد كده غمزة، الغمزة دي دي حرام على أي نبي اللي هو يغمز. والحديث في الصحيحين أيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة أحل دم أربعة ومعهم عبد الله بن أبي الصقر وامرأتين، دول حلال الدم. اقتلوهم ولو وجدتهم معلقين في أسفار الكعبة اقتلوهم، لو تعالى في اصدار الكعبه كده عشان تحرمه اهي اقتلها خلاص. وراح عبد الله بن ابي الصقر اخذ سيدنا عثمان بن عفان من الرضاعه، راح يعمل ايه عبد الله بن عفان من المصدر؟ راح يستخبى عند مين؟ عند اخوه في الرضاعه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فراح سيدنا عثمان جاي ومستخبى ورا ظهره مهمه النبي يشوفه، وراح مفاجئ بيه النبي وراح بعد ومد ايده عبد الله قال يا رسول الله بايع عبد الله، عجب يا رسول الله بايع عبد الله. فراح النبي صلى الله عليه وسلم تولى عنه، قال له فلبس يا رسول الله بايع عبد الله، فراح مديله ضربه مره ثانيه صلى الله عليه وسلم اعرض عنه. راح المره الثالثه يا رسول الله بايع عبد الله، راح النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو ام الرحمه المهداه راح مبايعه. فلما انصرف قال اليس منكم رجل رشيد؟ راني كففت عن الرجل يدي عن البيعه فيقتله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي الشعر اللي اتفضل، يعني مش الشعر الشعر اللي بيقول خطاء الدم. كففت عن الرجل فيقتله، فقال واحد من الصحابه يا رسول الله هلا اومت لنا بعينه، يعني جملت لنا كده اقتلوه. قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنه الاعين ابدا. ما ينفعش النبي يغمض عينه كده ويفتحه ويغمض اللي جنبه، دي لا تصح بحق اي نبي. صليتوا عليه ولا يحل لك ان تنكح ازواجه من بعد، اي نبي يموت لا يحل لك ان تنكح ازواجه من بعد. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. الايه دي نزلت عشان كل واحد من الصحابه فكر في نفسه، قال لما النبي يموت أنا هتجوز عائشة. قالوا على رسول فأنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. لكل نبي دعوة مستجابة. حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، وأردت أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله لمن تبرك، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ما صلى عليه عبد الله لم تخسر حتى صلى عليه. الحديث ده يستحق طول النهار ما بيصلى عليه. اه والله كف دعوتي يوم القيامة. كل نبي في رواية كده وكل نبي دعا بدعوته على قومه، زي سيدنا نوح كده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، دعوه بتاع سيدنا نوح دعاه على قومه. فاختبأ نبينا فطلب دعوته. سؤال دعوه واحده بس مستجابه، بس احنا نعرف ان دعاء الانبياء مستجابه ولا ايه؟ دي دعوه واحده بس؟ قال لك دعوه واحده بس قطعا، انت ليك دعوه قطعا مستجابه، اما باقي الدعوات فربما تستجاب وربما لا تستجاب. في دعوات انبياء لا تستجاب. ايوه في النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم دعا دعوه لم تستجاب. روى الحديث الامام البخاري ومسلم ايضا عن جابر بن عبد الله انه صلى الله عليه واله وسلم قال دعوت ربي ثلاث دعوات فاجابني في اثنتين ومنعني واحده، دعوته ألا يهلك أمتي بسنة فأجبنيها، ودعوته ألا يهلك أمتي بالغرق فأجبنيها. في رواية خارج الوادي، هرجع لك تاني للوادي. رواية تانية رقم اتنين، ودعوته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم فأجبنيها. مش عدو أبدا مهما كان قوته يستبيح بيض المسلمين كلهم، أبدا مستحيل. النبي دعا ربنا استجاب انه لا يهلك امتي بسبب بعذاب، وان لا يستبيح بيضتهم من سوى انفسهم الا ان يكون بعضهم يهلك بعضا. ودعوته كذبا، ودعوته ان لا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيه ما استجبهاش. لذلك هي الامه بأسها بينها شديد، هم نفسهم بيحاربوا بعضهم. وده من كتاب حديث جابر الاخر في البخاري، قال لما انزل الله عز وجل قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي اعوذ بوجهه او من تحت ارجلكم، فقال النبي اعوذ بوجهه او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال هذا ايسر هذا اهون، هذا ايسر هذا اهون. فكل نبي له دعوه مستجابه، وسيدنا ابراهيم دعا ربنا وربنا ما استجابلوش. قالت الشعراء واغفر لابي انه كان من الضالين، ربنا ما غفرلوش. يلقى ابراهيم واباه اذر يوم القيامه فيقول له الم اقل لك لا تعصيني، قال فها انا اليوم يا ابراهيم لا اعصيك. فقال ابراهيم يا رب انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون، فاي خزي هذا اخزى من ابي الابعد. فقال يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. فنظر فنظر فاذا هو بزيخ، فاخذ من نواصيه فالقي في النار. وربنا ما استجابش لسيدنا ابراهيم لما دعا ربنا ان يجعل من ذريته اولياء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا لا، قال ومن ذريتي أئمة أيضا، قال لا لا ينال عهد الظالمين، ما استجبلوش. ونوح أيضا دعا ربه، رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. يبقى حضرتك ففي دعوات انبياء لم تستجب، زي ما في دعوات انبياء استجابت سيدنا ايوب لما دعا ربه رب لا تذرني فردا، اعطاه الولد على انه كبير في السن وعلى ان زوجته عاقل لا تنجب لا تنجب، اعطاه فتستجاب ولا تستجاب. فلذلك كانت دعوات قطعا مستجابة، والباقي إما أن تستجاب وإما لا تستجاب. الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم جميعا ولا تنام قلوبهم. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الأنبياء، حديث طويل بس كده في الشاهد، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وانا عايز افسر الحديث ان شاء الله بعد ما اخلص صلاه عشان خاطر اللي عايز يمشي، بس بعد ما اخلص صلاه تفسير الحديث طويل شويه. لا تخدم الانبياء والرسل لا يخدمون. حديث الرجل وصف ثلاثه من صفات الانبياء، ثلاث حاجات. سالوا عن النسب فقال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو النسب. قال كذلك الرسل تبعث في انساب قومها. اشرف نسب الرسول يبعث معه، اشرف نسب، ما يبقاش النسب وضيع ابدا، لازم اشرف كده. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لولا عيبك لو جمعتك الاعلى عيبك. كذلك الرسل تبعث في انساب قومها. سالوا عن الغدر هل يغدر؟ قال لا، قال كذلك الرسل لا تغدر، كذلك الرسل لا تغدر. هل قاتلتموه؟ قال نعم، كيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال ودول، ينال منا وننال منه. قال كذلك الأنبياء والرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها. ثلاث حاجات رسل. الابتلاء أشد الناس بلاء الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. اللأم إذا لبس لأمته أين يلبس لأمة الحرب لا يبلع. وده حديث رواه البخاري ومسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في غزوة أحد أنه يمكث في المدينة ويحارب المشركين وهو في المدينة، فقال الذين لم يشهدوا بدرا قالوا لا نطلع لهم في أحد فنصيب كما أصبنا في بدر. نطلع في أحد وكان رأيهم كتير، وراح النبي ينزل على رأيهم إن هو يقابلهم في أحد برضه مش هيحاربهم في المدينة، وراح لبس لأمة الحرب فندموا وقالوا لقد يعني أجبرناه أو قلنا له قولا لا يريده، فرجعوا يتأسفوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرأي رأيك، شوف أنت عايز تعمل إيه، هو كان لبس لأمة الحرب. قال إنه لا ينبغي للنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، ما ينفعش النبي يلبس ويخلع لغاية ما يقاتل لازم يقاتل. أخيرا التنازع، لا ينبغي عند نبي التنازع، لا ينبغي عند نبي التنازع يعني خلاف، ما ينفعش تتخانق مع بعض عند النبي، مش أي مش النبي بس صلى الله عليه وسلم، أي نبي. وده حديث حديث ابن عباس الخميس، وما أدراك ما الخميس، فبكى حتى بل الأرض بدموعه رضي الله عنه. قال ابن عباس وما الخميس؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فقال عمر بن الخطاب ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وجعه، ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وجعه ولا تثقلوا عليه. وقال اخرون عكس ذلك فاختلفوا وتنازعوا. قال صلى الله عليه وسلم اخرجوا عنه ولا ينبغي عند نبي تنازع، اي نبي ما ينفعش الناس تتخانق عنه، او ما تتخانق عن النبي الجاد تتركع تتركع. وده حديث والله ليله القدر، اختم الحديث خلاص اختم بيه. ليله القدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بليله القدر، وده حديث براءة بن عازب البخاري، فخرج يخبرهم بليله القدر هتبقى يوم ايه والامه كلها تستريح. قال البراء فتلاحى فلان وفلان، اتخانقوا مع بعض، فتلاحى فلان وفلان فرفع. فقال صلى الله عليه وسلم اني فكنت علمت ليله القدر وخرجت لاخبركم بها، فتلاحى فلان وفلان فرفع، وعسى ان يكون خيرا لكم، التمسوها في الوتر من الايام العشر، التمسوها في الوتر من الايام العشر. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه برد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا زيادة لنا في كل خير، ودع مغفرة لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.